اطلبي مني هدية، إني مسافر إني مسافر يا بلادي، اطلبي مني هدية إني مسافر. المسافر ودعيني واذرف الدمعات في يوم الفراق وسامحيني. إني مسافر يا بلادي أرشديني وارقبيني للحدود وودعيني واذرف الدمعات في يوم الفراق. جريمة لا تغتفر، فالبعد عنك جريمة لا تغتفر، لكن القضاء يريد ذلك والقدر. فالبعد عنك جريمة لا تغتفر، فالبعد عنك جريمة لا تغتفر، لكن القضاء يريد ذلك والقدر. القدر. إني مسافر يا بلادي، فاطلبي مني هدية. وسأبقى على جنسيتي في دهاليز الكون الأبدية. إني مسافر لن أبيع هويتي، وسأبقى على جنسيتي في دهاليز بالعودة بل أكدت الآن بأني عائد. ففي الآفاق تلويح وبشرى، وفي الأعماق تجريح وذكرى، وفي المجهول تيار ومجرى. ففي الآفاق تلويح وبشرى، وفي المجهول تيار ومجرى. إني مسافر مسافر وأنا لازم وعدي، لازم وعد الهدية. إني مسافر مسافر وأنا لازم وعدي، لازم. جازم وعد الهدية. ما أني واثق أن الرجوع لموطني أغلى هدية.